مجالس الأندلس. جمع بين المتعة الفكرية والنظر العقلي وآداب المجالس في بلاد الأندلس. مجالس الأندلس، إعداد المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث، مؤانسة مراد مسعودة. يغيب مراد ويترك لنا شرف المؤانسة الإذاعية مع الأستاذ والدكتور محمد الأمين بلغيث. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا سادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. حينما يغيب مراد تكون كنزة، البديل المتميز هي أختنا كنزة. الله يحفظك أستاذ. احنا وستسافر معنا إلى الأندلس، إلى شبه جزيرة إيبيريا. وما أجمل الرحلات والسفرات معك دكتور إلى الأندلس، خاصة عندما يتعلق بالمواضيع الجميلة المختارة. احنا نتحدث دائما عن وسائل التواصل الاجتماعي وكيف اختصرت الزمان والمكان والفيسبوك كبديل للتواصل مع الناس في العصر الحديث، لكن ما رأيكم مستمعينا الكرام لو نذهب إلى البعيد البعيدة ونتحدث عن الحمام الزاجل؟ كيف كان البريد آنذاك حاملا، كيف كان الحمام الزاجل يحمل الرسائل ويوصلها إلى وجهتها فقط؟ ابقوا معنا. قد لا يعرف الكثير أن العرب كانوا أول من اكتشف الميزات الخارقة للحمام الزاجل. استذكر كتب التاريخ أن العرب استخدموه ابان عهد العباسيين في بغداد والأمويين في الأندلس، وقد تم استخدام الحمام الزاجل رسميا في نقل البريد عام 1150. مرانيش غلطة دكتور؟ والله في الحقيقة موضوع هذا اليوم موضوع طريف جدا. كيف جاتك الفكرة دكتور؟ والله أنت تعرفي أنا منذ ما يقارب 6 أشهر تقريبا بدأ هذا البرنامج، ووصلنا الحديث في نفس البرنامج مع البرامج الجديدة بداية من شهر سبتمبر. وأنا لا أزكي نفسي على الله عز وجل، أنا أعتبر نفسي متخصصا في تاريخ الغرب الإسلامي والأندلس تحديدا. وطبعا كانت الجلسات الأولى متعلقة بشخصيات لها مقام عالي في الفقه والتفسير والنحو والصرف وغيرها والتاريخ. الآن تقريبا من حوالي شهرين فكرت في مواضيع قريبة من عصرنا، فمن بين أهم المواضيع التي تحدثنا عنها في الحلقة ما قبل الأخيرة هو الحديث عن الأوبئة أو الأمراض المعدية، بمعنى كيف عالجت الإنسانية مثلا الطاعون الأسود لسنة 1346، وهو طاعون كان قد أتى على الملايين وليس مئات الألاف بالفعل. والأكثر من ذلك أنه أتى على النخب العسكرية والإدارية، القضاة، العلماء، وقد تحدث عنهم العلامة ابن خلدون بحيرة مقلقة كيف شبهها بزوال الحضارات وانتكاسها. ثم بعد ذلك كنا قبل ذلك قد عالجنا مسألة هي مسألة الاستشفاء والتطبيب، أي كيف كان الناس في الغرب الإسلامي عامة والأندلس خاصة بحكم أن الموضوع يتعلق بمجالس أندلسية، كيف كان الناس يتعافون من الأمراض المعدية. بمعنى آخر، هل وصل الإنتاج العلمي والعقل البشري إلى مرحلة متطورة جدا من أجل أخذ الاحتياط من هذه الأوبئة المعدية التي تأتي على الملايين وعلى خاصة وعلى النخب والطبقة البرجوازية؟ صح. بينما أهل الأرياف وأهل ما يسمى بأعماق البلد يعيشون معافين، وهذه ترتبط ارتباط واضح جدا بكثافة السكان المدينة التي تعيش كثافة سكان كقرطبة. أنا ذاك كانت هي عاصمة العالم، 10 ملايين ساكن، وكانت تملك أكثر من 60,000 حمام، وعشرات الآلاف من المساجد والمصليات. بمعنى ذلك أن الاحتكاك بين البشر قد يؤدي إلى انتشار الداء والأوبئة. ثم بعد ذلك فكرنا، هل التطبيب فقط أو الحذر من الوباء يكفي فقط لأن تكون أمة معافاة من الانتكاسة على المستوى السكان الديموغرافي؟ ففكرنا كيف كان يتداوى أو كيف كان يتطبب هؤلاء الأندلسيون. ثم تحدثنا بشكل رائع جدا في الحلقة الماضية عن اللباس، بمعنى كيف كان الأندلسي في المنطقة الشمالية لبيريني جبال البردات، في منطقة الباسك الباشكنس في ساراقوسة البيضاء، كيف كان هؤلاء يحتمون من البرد والثلج، الثلج الذي يدوم أكثر من 9 أشهر كاملة في سيرا نيفادا. وطبعا من بين أهم الأشياء أن المسلمين في هذه المنطقة لباسهم غير لباس أهل الحجاز، رغم أن الغالبية القصوى من ساكنة منطقة ساراقوسة البيضاء من عرب اليمن. اللباس فقط أنا كمعلومة نحب اللباس كان عبارة عن الفرو. نعم، أن تلبس فرو الحيوانات البحرية القادمة مع تجار اليهود في حوض الرون، هذه تعتبر من عجائب الدنيا، لكنها معروفة عند البكري، عند الإدريسي، عند المقري، عند كل الذين عالجوا قضايا وحياة المجتمع. ثم أخيرا من بين أهم الأشياء التي وددنا أن نتواصل فيها هي مدى تحضر هذا المجتمع من خلال اللباس. هل عرف الناس الموضة لمود الموجود الآن، لباس الصيف غير لباس الخريف، لباس الشتاء غير لباس الخريف؟ بالفعل. وما هي أشهر الألوان الزاهية التي كانت تعتمدها سيدة القصور كولادة بنت المستكفي أو غيرها من السيدات الكريمات الذين شاعت أشعارهم وأراءهم وأفكارهم بكل الحرية في مجتمع متدين ومتعصب إلى الدين وإلى فقه مالك؟ وما هي هذه الألوان؟ طبعا هذه الألوان الطبيعية المعروفة اللي هي اللون الأسود والأبيض، يضاف إليها اللون الأزرق واللون الأرجواني. هذه الأربع الألوان إضافة إلى اللون الأصفر الذي كان يعتمده اليهود. ومن بين أشهر ألبستهم الغفارة الصفراء اللي هو غطاء، كأنه غطاء لا يزال إلى اليوم يستخدمه اليهود في صلواتهم ونسكهم. يغطي الرأس يعني شغل فلارة كبيرة. عادة ما تكون صفراء، الآن أصبحت بيضاء وزرقاء عند يهود القرن 21، لكنها زمان صفراء فاقع لونها كبقرة بني إسرائيل كما تحدث عن القرآن الكريم. هل الاختيار هذا محدد، يعني اختيار مدروس؟ والله شوف، طبعا أنت تعرفي أنه الألوان تحمل ثقل وطابع إيديولوجي. الأبيض هو رمز السواء، هو رمز العزاء عند الأمويين. حينما يموت كبير للأمويين يلبسون لباس الأبيض، رغم أن لباس الأبيض معروف عند كل الشعوب هو رمز الطهارة والصفاء. حتى نحن حينما ندعو إلى الميت قال اللهم طهره كما تطهر الثوب الأبيض ونقيه كما تنقيه بالثلج. لذلك صح. السواد عند الأمويين، عفوا البياض عند الأمويين هو رمز الحزن والشرف والعلو والهمة، هي السواد عند العباسيين. إذن كل الشعوب عندها ألوان معينة. الآن لما تشوفي ليزوبساك في لا كاتيدرال دو نوترفام دو باري، نوتر كاتيدرال دو باري، أول حاجة تشوف اللباس الأسود. لكن الآن اللباس الأسود عندنا، أنا واحد من الناس اللباس الأسود ما نحبوش. لماذا؟ لأنه رمز للغراب، والغراب كأنه دلالة إلى الفساد. حتى أن الشعر قال إذا كان الغراب دليل قوم قادهم إلى جيف الكلاب، والعياذ بالله. صح، ولو أنه اللون الأسود يختاره الكثير على كأنه رمز للرقاي وللأناقة والكلاسيكية. نعم. وكذا. نعم. طيب نروح فاصل قصير ونعود بعدها حتى نرجع لموضوعنا الأساس، الحمام. نعم. الزاجل، هذه الوسيلة التي كانت أساسية آنذاك في الاتصال والتواصل. ابقوا معنا. مرحبا بالجميع عبر أثير الإذاعة الثقافية الجزائرية في مجالس الأندلس مع الخبير والمطلع والمتخصص الدكتور محمد الأمين بالغيث. أستاذ، نروح الآن إلى الرسائل. نعم. الرسائل، كيف كان يتواصل أهل الأندلس وكيف كانت رسائلهم، يعني كيف كانوا يبعثون رسائلهم، يعني ما هي الوسيلة الأساسية حتى تصل الرسالة من منطقة إلى منطقة، من شخص إلى شخص، كيف كانوا يتفاعلون ويتواصلون مع بعضهم البعض؟ شوفي، أولا استخدام الحمام الزاجل، وبالمناسبة الحمام الزاجل وغير الحمام الأهلي المدجن، عنده اختلاف. الحمام الأهلي المدجن مسافته قليلة، قصيرة جدا. وقد حدثنا الحديث النبوي الشريف يتكلم عن القدرة الإلهية في إطعام ورزق الإنسان، يقول كالحمامة تذهب فارغة الحواصل فتعود مملوءة، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنه الرزق على الله، كما يقولوا إحنا عندنا في الدرجة الحلوة. تبقى أنه الحمام في حمام زينة، وهو الغالب على البيوت، بالرغم من أن صوته المزعج، وفيه الحمام الذي يستخدم في الأكل كما هو في الشرق، وخاصة القاهرة مشهورة بالحمام، بأكل الحمام مع الرز. صح. وطبعا أساسية. بالنسبة إلينا كجزائريين، لا. لما يعطيك لو 10 حمامات ما تعرفش كيفاش تأكلهم. صح. لأنك كأنك تأكل عظاما. احنا نحبوهم نربيهم، وعندنا حاجة أنه شفقة على هذا الطائر الجميل الأنيق الذي تربى معنا أو عاش بيننا لآلاف السنين، ليس فقط في فترة ما بعد الاستقلال. أما الحمام الزاجل فهو حمام نموذجي له تربية خاصة، وهذه التربية الخاصة الحمام يملك من الذكاء شيء العجيب. هي كل الطيور بالمناسبة، كل الطيور عندها بوصلة، هذه البوصلة تستطيع أن تصل بها إلى أقصى الدنيا، وهذه تدخل الآن في باب الدراسات الحديثة اللي هي دراسة الطيور المهاجرة. والطيور المهاجرة قد تهاجر من القطب الشمالي وتستوطن بلدنا، مثل طائر اللقلق. طائر اللقلق عادة المكان المحبب له هي البحيرة الطبيعية في منطقة القالة، أو ما يسمى بالمحميات الطبيعية، يعني ولا يخطئون سبيلهم أو طريقهم. أبدا، هذه قدرة الله عز وجل. هناك أسماء تلد في عواتي العواصف، أبناؤها أو أولادها مباشرة بعد الولادة، بعد أن تتقوى زعانفهم في الحركة، يعودون إلى موطنهم الأصلي. هذه بوصلة ربانية، ولذلك هذا الكون يسيره مدبر، كما تسميه الفلسفة المادية أو الإغريقية. هذا المدبر هو الله. الله هو الذي يسير هذا الكون، سواء كان على مستوى ما هو موجود الآن من مئات الآلاف من الأفلاك، أو حركة الشمس، حركة القمر، حركة الكواكب الشهيرة المعروفة، زحل وعطارد وغيرها. لذلك نفس الشيء، هذا الكائن العجيب اللي هو حمام الزاجل عنده بوصلة، حيثما علمته لينطلق إلى موقعه ينطلق. وهذا هو سر بداية العمل. لكن طبعا ليس فقط مثل ما ذكرتي أنه في 1350 أو 51 قد بدأ استخدام الحمام الزاجل، لا. الحمام الزاجل كان يستخدم في زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنه للأسف الشديد لم يستخدم في المراسلات بقدر ما استخدم في اللهو. كيف؟ في فترة عثمان بن عفان كأنه فيه إشارات، كأنه فيه إشارات، هذه الإشارات محددة بحياة بعض الصحابة الذين لهم مكانة خاصة. أبو ذر الغفاري يبعث أمة، لماذا؟ لأن أبا ذر الغفاري شخصية متفرعة متفردة في فهمه للإسلام. وطبعا فهم أبو ذر الغفاري للإسلام غير فهم بقية الصحابة الآخرين، وهذا ما ذهب إليه حبر الأمة عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ولذلك حينما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا بلغ البناء سلعا، اللي هي منطقة كما يقولوا لابوليو بالدرجة ديالنا، تاع تاع الفرنسا تاع تكفرت اللي هي اللغة الفرنسية، عليك أن تذهب إلى كذا إلى الربضة. وفعلا يوم بلغ البناء سلعة غادر، حتى أن ابنته وزوجته قال لما جئتنا إلى هذا الفلات الخالية؟ قال لا تقلقي، فقد حدثني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان الذي سأدفن فيه. وفعلا يوم توفي وأخرجته زوجه الكريمة إلى بطحاء أمام خيمتها أو بيتها، جاء الناس من كل أصقاع الدنيا بتوفيق من الله عز وجل، وجهزوه ودفنوه وأكلوا طعاما راقيا متميزا بتوفيق من الله عز وجل. ثم عادوا وأخبروا أهل المدينة بوفاة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي ذر الغفاري. بمعنى نفس الصورة، حينما بلغ البناء سلع في زمن عثمان هي بداية الدنيا، وهذه ما يفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما ترجمها عمار بن ياسر، قال صبرنا على ابتلاءات الله عز وجل وابتلاءات أجسادنا، ولكننا فتنا في أمور دنيانا. أمور الدنيا ما هي؟ هي النساء، هي المعازف للأسف الشديد، وهي الأموال، وهذا ما يختلف فيه الناس إلى اليوم. لذلك الاختلاف بين البشر في مسائل الدنيا هي التي ستؤدي بهم إلى التهلكة. في هذه الفترة حينما بلغ الترف مجاله في زمن رجل تستحي منه الملائكة وختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه الكريمتين، في زمنه بدأ الناس يلعبون بالحمام الزاجل، بل وتسبب هذا الحمام الزاجل من خلال لعب الرجال واليافعين والأطفال إلى إحداث تشوهات في وجوه الناس، لأن الحمامة لما تطلقها تطير بسرعة عشوائية، فأحيان كثيرة جدا تصيب عين رجل أو امرأة. في هذا الحالة كيف يكون تقعيد الشريعة في هذه المسألة؟ يعني الحمام الزاجل أنا ذا كان وسيلة متعة، كان وسيلة للمتعة، لهذا منع الخليفة استخدام الحمام الزاجل في الألعاب. ثم تطورت حينما عرفوا قدرة هذا الحمام الزاجل على الطيران والمسافات التي يقطعها بسرعة تامة، واستخدم في المراسلات. وطبعا حتى أنه سار المثل عند العرب فيقولون إن الحمام بالمدلول العام هو كل طائر عبة وهدر، وهو بالمعنى الأكثر تحديدا حمام الأمصار الذي كثيرا ما تغني وتباهي به أهل مكة، وتباهى به أهل مكة والناس يقولون آمنوا من حمام مكة. تعرفي أكيد هذه سمعتي جدك تحكيها لك، أنه حمام مكة الآن هو من الطيور الأليفة للحجيج وللمعتمرين، وكل الناس يسعون من أجل أن يتقدم إلى المولى عز وجل بأموالهم من خلال إطعام حمام مكة المكرمة. الآن تعود قاعد في المطار تقول لك خويا رايح للعمرة ولا الحج، تقول له إيه، تعطيك صرة نتاع قمح البليوني هذاك الحلو هذاك الذهبي، وتقول لك يوم تبلغ مكة المكرمة وتؤدي مناسكك لا تنسى أن ترمي هذا الطعام لحمام مكة الآمن في أقدس بقعة في الكون اللي هو حرم المولى عز وجل. ما نبلش سؤالي أستاذ إذا كان منطقي ولا لا، لكن ما هي الصفات التي يمكن من خلالها أن نعرف أن هذا حماما زاجلا وهذا حماما عاديا؟ والله هذا شوف هذا معروف عند الخبراء. أنت تعرفي أنه وهل أستاذ عن المقاطعة، هل هناك اهتمام خاص بهذا الحمام الزاجل إلى يومنا هذا؟ يعني يوفروا له مكان معين للعيش، مأكل خاص وكذا، وهل لا يزال يستعمل ويدرب ولا شوف في مهام معينة؟ الآن صحيح أنه عشاق الطيور يستطيع أن يعرف لك مئات الأنواع من الطيور، المتخصص بالمناسبة أنا نسكن في الحراش وتحب طيور الثام والله شيء ما لكن أنت تعرفي أنه فيه ناس عندهم عشق خاص للطيور، يستطيع أن يقوم على تربية وتوجيه وطائر حتى يموت، وربما القيمة تاعه أعلى من قيمة واحد من أعز أولاده. صح بالفعل، لأنه أصبح يعرف متى يمرض، متى يغني، متى هو حزين سعيد، لماذا هو حزين، هل هو مريض إلى غير ذلك. فالآن تصوري هذا الطائر العادي اللي هو خاصة المقنين الزين، المقنين الآن عنده مكانة قدسية عند الجزائريين. لما تسمع الحاج العنقة ولا تسمع عمر الزاهي ولا تسمع كل الذين يدندنون على الطير، الطير هو رمز الصفاء، رمز النقاء، رمز الوفاء، رمز الإخلاص. كل طائر بما في ذلك الغراب الذي تحدث عنه الشاعر فيما أنا بصدد الحديث عنه. لكن تبقى أن الحمام الزاجل معروف يعني لدى الرائي يفرق بسهولة بين مقام وقامة وشكل الحمام الزاجل وبين شكل ونوع الحمام الأهلي. أولا الحمام الأهلي حمام سمين، الحمام الزاجل حمام معد للطيران، المسافات الطويلة، وهذا تظهر أولا من حجم من شكله تلقاه أولا طويل، وأكثر من ذلك أنه علامات الذكاء، علامات الذكاء والنباهة واضحة عليه من نظراته، من نظراته، من حركاته. أما الحمام تقدر تمسكها بسهولة، أما الحمام الزاجل فلا يمكن أن تمسكها إلا إن كنت صاحبها، وهذا هو السر. الأمر الثاني أنه التجربة، التجربة التي علمت الناس، أنت تعرفي بأن الناس يفرقوا ما بين الأصيل وما بين الدخيل، ما بين المهر أو المهرة أو الجواد الأصيل وبين الجواد اللي كما يقول هو خالي الحصان. العادي وبالتالي أعتقد أنه في بهذه اللغة الذين يملكون القدرة على التمييز بين جميع أنواع الطيور هم الذين يقومون على تربية الحمام الزاجل. وتخصص للحمام الزاجل في دار الخلافة ميزانية خاصة لأولئك الذين يقومون على الربض اللي هو القطعة من الخيول اللي هي 1000 أو 2000، ويقومون على الحمام كما يقومون على الكلاب المدربة خاصة السلوقي. وبالتالي كل مربي له تخصص معين لدى دار الخلافة أو لدى قصر من قصور الأمراء في أي منطقة من المناطق. الأندلس لم تكن هذه المسائل غريبة عنها في مرحلة مبكرة جدا، وأنت تعرفي أن البيئات التي تكون مسالكها أصعب هي في أمس الحاجة إلى وسائل الاتصال. وهذا طبعا وسائل الاتصال البدائية الأولى هي استخدام النار والدخان اللي هي الطريقة المستخدمة عند الهنود الحمر، وهذه معروفة. أنت تعرفي باللي تشعل النيران فجرا في طنجة فتصل إلى الإسكندرية في أقل من 3 ساعات. هذا هو التليجرام تاع زمان، النار لأنه يشوفوها من خلال الطريقة التي يرسل بها الدخان نهارا أو النار ليلا. وهذه معروفة في عند الأنظمة الدفاعية قبل اختراع أو قبل امتلاك المسلمين لثقافة بحرية راقية جدا كما يقول العلامة ابن خلدون. الأمر الثاني أنه الحراسة تتم عن طريق القراع العديدة، والقراع العديدة هي التي تسمح بليزاريفيكس المحطات الثابتة حتى للحمام الزاجل. الحمام الزاجل أحيانا يقطع مثلا 10 كيلومتر، وطبعا طاقته لا تزيد عن هذا، فيتوقف عند أول محطة، والمحطة الثانية هي حمامة أخرى ستؤدي نفس الدور وتحمل نفس الرسالة وتحمل مام تيليجرام ولا له SMS إلى قلعة أخرى من 10 كيلومتر، ويصل الخبر في أقل من ساعة. وهذا هو سر المواصلات التي كانت عادة ما تستخدم في المسائل الحربية. صحيح أن الحمام الزاجل أيضا استخدم بين العشاق، بين المحبين، وهذه طبعا صورة أخرى تحدث عنها الشعر العربي. سنعود أستاذ دائما للحديث عن الحمام الزاجل كأول وكالة أنباء طائرة في العالم، لكن اليوم سنتحدث عنها في مجالس الأندلس من خلال الرسالة التي كان يحملها في بلاد الأندلس. فابقوا معنا عبر أثير الإذاعة الثقافية الجزائرية. يبقى الحمام الزاجل رسول فوق العادة. دكتور محمد الأمين بلغيث، لو نتحدث عن أول رسالة حملها هذا الحمام الزاجل وأول عملية عملية إيصال، يعني عملية بريد ومواصلات ولا قام بها الحمام الزنجي. نعم، هي في الحقيقة الأولى عمليات البريد في العالم الإسلامي استخدمت في فترة الصراع في زمن الخلفاء الراشدين ما بين في الصراع ما بين الفرس والروم، وكانت أرض العريش في مصر هي المنطلق الأول لتعلم قادة المسلمين كيفية استخدام الرسائل، وهذا بالتوثيق، وهو ما يذكره ابن سيدة في القصص ويذكره القلقشندي في صبع الأعشاء. معنى ذلك أن المصادر الإسلامية التاريخية والأدبية تفصل في حتى في أنساب الحمام. أنت لما تشوف حمامة من الحمام الزاجل تنسب إلى أهلها، قال هذا حمام البصرة، هذا حمام الكوفة، هذا حمام مصري من العريش، هذا حمام أندلسي. وطبعا علاش؟ لأنه الناس كانوا يعتمدون على حاجة على الفراسة، والفراسة كأنها حاسة سادسة، والمسلمون تعودوا على الفراسة لفترة طويلة جدا. اتقي فراسة المؤمن فإنه ينظر بمنظار الله عز وجل، أو كما قال نبي الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد قبل ما الحديث عن أول مراسلة أو أول SMS في العصر الوسيط في الحضارة الإسلامية، أنه الحمام كان مجال الدراسات والأعمال. وأول شخصية خصص باب كبير جدا للحمام الزاجل هو الجاحظ في كتابه كتاب الحيوان، وهو موسوعة كبيرة من حوالي مجلدين كبيرين في أكثر من 4 أجزاء. وقد فصل الجاحظ في قصة الحيوان تفصيل الخبير، تفصيل العالم العارف، لكنه كان يعتمد على ما هو مكتوب لفترة قرنين من الزمن عن قضية الطيور والحيوانات إلى غير ذلك المستخدمة في البيوت أو المستخدمة في المراسلات. طبعا إضافة إلى ذلك أن أهم منطقة كانت معروفة بهذا الأمر هو ما ذكره المثنى بن زهير. المثنى بن زهير يتكلم على واحد الإقليم يسموه إقليمون، يبدو أنه في منطقة بلاد الشام، حيث يصفه بأنه الشخص أو المنطقة التي منها تنطلق المراسلات بين البشر. صحيح أنه لما كلمتك في بداية الحديث أو في القسم الأول من هذه الأجيال، أنه قلنا أن أول من تعامل مع الحمام الزاجل هم ساكنة المدينة المنورة، حتى أن الخليفة قد حرم اللعب بهذه الطيور لأنها تمس بحياة الناس. والأمر الثاني أنه في الأول استخدام له في فترة الصراع بين دولة الروم ودولة المسلمين على أرض مصر، والانطلاق من منطقة العريش. الأمر الثالث، المنطقة المشهورة بالحمام الزاجل في مرحلة مبكرة هي مدينة البصرة، يقال هذا حمام البصرة. لكن بالطبيعة أنه لكل مدينة تقاليدها وثقافتها وخبراؤها في تحديد نوعية الحمام الزاجل الذي بإمكانه أن يقطع المسافات الطويلة التي تزيد عن 10 إلى 20 كيلومتر في أقل من الفترة التي ينتظرها صاحب المراسلة. لكن تبقى أنه ثقافة المسلمين في استخدام الحمام الزاجل قد تطورت بتطور الزمان وتطور المكان وتطور حاجة المسلمين إليها. بنفس الصورة، بنفس التراكمات العلمية موجودة بالأرض الأندلس، وهذا هو السر في استخدام الجيوش الإسلامية في فترة الفتح حتى إلى مملكة غرناطة قبل سقوطها في 1492. كان الحمام الزاجل حاضرا عند المسلمين بشكل كبير. بنفس الصورة كان يستخدمه الأعداء في القلاع الإسبانية في منطقة الشمال، منطقة دولة أراغون، والدول الأوروبية المعادية للمسلمين في منطقة الجنوب كانت حاضرة أيضا في استخدام هذه استخدام الحمام. وطبعا أنت تعرفي أنه قد تستخدم الوسيلة من أجل الكشف عن أسرار الدولة قد تؤدي بك إلى كيفية الحفاظ على هذا الحيوان. وبالتالي كان الناس يهيئون القناصة ويعرفون الطرق الطيور المهاجرة أو الطرق الحاملة للأخبار السرية، فيقومون على اصطيادها ويتمكنون من قراءة الأسماس، بالرغم من أن الكتاب عادة يكتب بالشفرة. لا، الحمام الرسائل أولا صغيرة، رسائل صغيرة ومشفرة، ولا يفهمها إلا من يملك اللي عنده الكود. وبالتالي أعتقد أن المسائل المتطورة جدا، العقل البشري هذا عقل عجيب، وبالتالي أن هذه المراسلات كانت تحمل أخبارا لكنها أخبار من لا يملك الطريقة تفك هذه الرموز لا يستطيع أن يستفيد من هذه الحمامة أو شيء من هذا القبيل. وهم يعلمون أن الحمامة إذا لم تبلغ مناطها في ظرف ساعة أو ساعتين ثم يأتي الرد، معنى ذلك أنها إما أنها قد ماتت أو تعرضت إلى حادث ما، وعادة ما يعتقد أنها طريقها. ولا يعتقد أنها قد مسكت من الأعداء، فيحتاطون إلى الأمر بالشكل المتميز جدا. وهذا ما يذكره الأستاذ عبد المنعم الحميري في كتابه الروض المعطار، هذا يصف في مادة رائعة جدا حديثه عن الحمام، يقول في معجمه وهو يتحدث عن البصرة اللي هي مركز هذه الحمام، وبلغت الحمام عندهم في الهدي إن جاءت من أقاصي بلاد الروم ومن مصر إلى البصرة، وقيل أنه قد بلغ بالبصرة ثمن لطائر منها جاء من خليج القسطنطينية 1000 دينار. تصور أنت حمام زاجلس 1000 دينار، تعرف 1000 دينار وش معناها؟ معناها تقريب 10,000 أورو في وقتنا الحالي، يعني مليار أو ما يقارب المليار. هذا دلالة على أنك حينما تملك وسيلة للمواصلات وللاتصال بهذا الشكل أنت تملك كنزا، وهي نفس الصورة الموجودة الآن في وسائل الاتصال السريع التي لا تخضع للقرصنة حتى عند بيل غايت أو جماعة ميكروسوفت. لكن ربما السؤال، ونحن دائما نتحدث عن الحمام الزاجل وعن دوره في نقل الرسائل خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالحروب وكذا، كيف أستاذ الحمام الزاجل يعرف أين يذهب؟ هل يكون مدرب من قبل؟ ومن يقوم على تدريبه؟ ولا شوفي قبل كل شيء أنت تعرفي أن هذه الأشياء مشاعة لكل الناس، معناها أنه فيه أسواق تباع فيها أفراخ الحمام الزاجل، وقد بلغ في زمن الرخاء ثمن الفرخ الواحد في بغداد أو في البصرة 20 دينار. ولما نقول 20 دينار نقول يعني مبلغ تقريب 2 ملايين أو مبلغ أكثر شوية من هذا النوع، لأنه قلنا بلي 1000 دينار ذلك الوقت هي قريبة من مليار في وقتنا الحالي أو أقل بقليل أو أكثر بكثير. لكن تبقى أنه الأثمان الأنثى والذكر مختلفة، الأنثى للبيض وتوليد حمام آخر، لكن الذكر له قيمة أكبر من الأنثى. وهذا ما يذكر الأستاذ أمين توفيق الطيبي في دراسته الراقعة حول حمام الزاجل. لكن تبقى أنه أسواق هذه الطيور أسواق نافقة، أسواق راقية، ويشتري منها أهل الروم وأهل التركستان كما يشتري منها المسلمون على مختلف طبقاتهم. لكن تبقى أنه الحمام الزاجل لابد أن يكون له مدرب خاص، هذا المدرب يملك في إمكانياته وتجربته ما يلي: القدرة على فهمه حينما يكون مريضا، القدرة على فهمه في ما يريد بالضبط من طعام، يقوم على تبليغه موطنه والعودة إليه من خلال يغمض له عينيه، يجعل على عينيه عصابة حجابا أو عصابة، ويستطيع أن يبلغ مأمنه بسهولة تامة دون أن يرتطم بأي دون شيء أن يرتكب أي خطأ، لأنه عنده بوصلة داخل، وهذه البوصلة التي تدله على وجود مثلا حاجز مثلا مائي أو حاجز ترابي أو حاجز من حديد إلى غير ذلك، لذلك يختار سبيله بسهولة تامة. وهذا هو السر، هذا هو تقريب أسرار معرفة ما تملك هذه الطيور من بوصلة، هي التي كانت بداية لتطوير علم الطيران في القرن 20. الطائرة تملك ما بث المولى عز وجل فيها الطائر الصغير من إمكانيات معرفة الاتجاهات، وبالتالي هذه الطيور أو هذه الطيور هي معجزة الخالق في خلقه. دون أن نعرف أو دون أن ندرك معجزة الخلق في هذا الإنسان العجيب اللي هو معمار المولى سبحانه وتعالى، لكن تبقى أنه هذا الطائر الصغير هذا الذي يؤدي أمانة راقية جدا في الحفاظ على 100,000 أو أكثر من ما يزيد عن 100,000 من الجيوش في أي منطقة من المناطق. هذا الدلالة على أن الدولة والأمة كانت تولي هذا الحمام أو هذه الطيور تربية خاصة وتقوم عليها كما تقوم الأم الرؤوم على والدها. على ذكر الاهتمام الكبير بهذا الطائر الحمام الزاجل الذي يؤدي دورا كبيرا في عمليات الاتصال السريعة في ذلك العصر، هذا دليل آخر أستاذ أنه العرب آنذاك والأندلس كانوا يهتمون كثيرا بما يسمى بالبريد الذي نتكلم عنه اليوم، يعني تفطنوا إلى هذا الجانب باكرا، كيف يمكن أن نتواصل مع غيرنا، كيف يمكن أن نوصل رسائلنا، كيف يمكن أن نحارب بعضنا البعض من خلال الرسائل التي يوصلها الحمام الزاجل. هذا هو البريد في عصرهم وفي وقتهم. والله شوف أنت تعرفي أختي الفاضلة أنه قضية البريد هذا جهاز خاص مستقل كان قد استحدث بشكل رسمي في أيام معاوية ابن أبي سفيان، يسموه نظام البريد. والبريد بالمناسبة كلمة فارسية معربة، معناها هي المسافة التي تربط بين معلمين اللي هي كما يقولوا دو ستاسيون فيكس، مكانين، يعني أنا ريد بيش يا أنا ريد بيش، يعني محطة الحافلة الأولى إلى المحطة الحافلة، هذا البريد. والبريد هذا عادة يكون ميل أو ميلين، اللي هو 1.5 كيلومتر أو 3 كيلومتر. هذا الأول. والبريد هذا حينما استحدثه كانت تقوم على حمله جياد عربية حرة في منطقة بلاد الشام، وعادة نظام البريد هيئت له الظروف في زمن عمر بن الخطاب الذي هيئ الطريق من مكة إلى المدينة للحجيج وللمراسلات وللتجار، وتهيئ الطريق بمسافة 600 كيلومتر أو 560 كيلومتر ما هيش حاجة سهلة، خاصة مع بيئة معروفة بحجارتها النارية الحمراء التي تملأ الدنيا من فضاء المدينة إلى فضاء مكة المكرمة. أنت تعرف حتى العشرية الأولى من القرن 21 أين تمكنت المملكة العربية السعودية بما تملك من أموال طائلة من استحداث قطار سريع على شكل تي جي في اللي موجود الآن في أوروبا. الأمر الثالث والمهم جدا أنه استحداث البريد بالشكل المعروف هي في زمن معاوية، وهذا ما تتكلم عنه كل الكتب التي تتحدث عن إصلاح الإدارة. والبريد عادة يحمل إما على الدواب أو على الخيول العربية الحرة التي أصيلة. تقدر تستطيع أن تسير مسافة 20 إلى 30 إلى 40 كيلومتر دون أن تحتاج إلى مساعدة. لكن عادة أنه فيه محطات، وهذه المحطات مجهزة بالسلاح، مجهزة بالماء، مجهزة بالعلف، ومجهزة بفارس وفرس ينتظر أول إشارة لانتظار البريد حتى يأخذه إلى مسافة أخرى من 20 إلى 30 كيلومتر. لكن بعد ذلك حينما تمكن المسلمون من ثقافة استخدام الحمام الزاجل وطوروه بالشكل الكافي، أصبح الحمام الزاجل يؤدي هذه الوظيفة بدلا من استخدام الأنعام الأخرى من حمير وبغال وجياد مطهمة، لأن قيمة الجواد كانت عالية، وعادة الجواد الأصيل يستخدم في الحروب، وبالتالي فالحمام الزاجل وتكلفة تهيئة وتربية والاعتناء بحمامة أقل تكلفة من الاعتناء بفرس تستخدم عند خيمتك حينما ينادي المنادي أن هيا على الجهاد في سبيل الله عز وجل. الأمر الآخر والمهم جدا أنه أولى الرسائل SMS تاع العصور الوسطى عندنا في بلاد المغرب هي ما استخدمه الأغالبة في مراسلاتهم ما بين المهدية وما بين القيروان، ثم ما بين المهدية والقيروان والصقلية أو مدينة باليرم أو كالابريا. وطبعا الأغالبة هم أول دويلة مسلمة أو إمارة مسلمة طورت وسائل المواصلات عن طريق الحمام الزاجل، لأنه كانت تستطيع أن ترسل فرسا إلى صقلية وأنت أنت بأمس الحاجة إلى سفينة، وسفينة ذلك العصر قد تصل في يومين أو تصل في يوم كامل، بينما الحمامة تصل ما بين كبون اللي هو الوطن القبلي في شمال تونس وما بين صقلية في أقل من ساعة، في أقل من نصف ساعة، وبالتالي فهؤلاء اعتنوا عناية خاصة بتربية والاعتناء بالحمام الزاجل، وانتقل هذا الأمر بشكل جيد مع الفاتحين إلى بلاد الأندلس في زمن عبد الرحمن الداخل، بداية من تأسيس الإمارة الأموية في سنة 138 لهجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الحمام الزاجل اختصارا للوقت وكنموذج لوسيلة اتصال سريعة جدا. ابقوا معنا في مجالس الأندلس. الحمام الزاجل السريع جدا في رحلته تصل سرعته لمن يتساءل عن سرعة طيرانه إلى حوالي 165 كيلومتر في الساعة، وهي سرعة عالية بين الطيور الأخرى لا يضاهيها إلا قاروص البحر هكذا يقال. نروح الآن إلى الأندلس إلى استخدام الحمام الزاجل في الأندلس، إلى الفكرة متى وكيف بدأت تستخدم؟ ولا شوف بحسب النصوص التي بحوزتي يذكر الكتاب أن أول من استخدم الحمام الزاجل بشكل واضح ومعلوم في النصوص هم بنو زيري في مدينة ملقا، وبنو زيري أو من الأوائل هو حبوس. حبوس هذا بربري من أحفاد زيري بن مناد مؤسس الجزائر العاصمة بالمناسبة والمدية وأشير. يقال أنه هو أول من استخدم وسائل المواصلات، وطبعا هذه الوسيلة كما يذكر الأساتذة والباحثين استخدمت تقريبا في القرن الخامس للهجرة الحادي عشر لميلاد سيد المسيح عليه السلام. فاستعمال الحمام يعود الفضل في الاحتفاظ به إلى الأمير الزيري باديس بن حبوس صاحب غرناطة بمدينة ملقا، بعد أن انتزعها من المعتمد بن عباد. فلما سقطت كما يقول الفتح بن خاقان وهو مؤرخ وأديب، بدأ هو في أثناء امتناعهم طيروا إلى باديس الحمام الزاجل فوصله كاملا بسقوط مدينته الراقية. الأمر الثاني، لما عزم يوسف بن تشفين على العبور إلى الأندلس في المعركة الشهيرة معركة زلاقة لنجدة الأندلس، أرسلوا له حماما زاجل إلى مراكش لتحسيسه بسرعة الخطر الداهم على بلاد المسلمين من ألفونسو السادس. ثم بعد ذلك على إثر الانتصار الشهير في الزلاقة في 13 رجب ليس 12 رجب 479 23 أكتوبر على هذه تسمى لازلاكا دي فانترو أكتوبر، تناول المعتمد بن عباد صاحب إشبيليا ظفارة وكاغط وكتب مراسلة وأرسلها عن طريق الحمام الزاجل يبشر أهل قرطبة وإشبيليا بالانتصار على النصارى بقيادة ألفونسو السادس في فحص ما يسمى بالزلاقة. الأمر الثاني والمهم جدا أن هذه المراسلات بحسب الأدباء في الأندلس كانت تستخدم أيضا في الزينة والتباهي. يذكر أن الكاتب أن الأصفهاني العماد الأصفهاني الكاتب ذكر أن المعتصم ابن صمادح صاحب المارية متوفى سنة 484 لما تذكر بعض نسائه أخذ قلما وورقا أو كاغطا وكتب فيه ما يلي، يقول: على جناح السرعة وعلى جناح طائر تحية، وحملت ذات الطوق مني تحية تكون على أفق المرية مجمرا. ولهذا الحمام عادة ما يستخدم، الحمام الزاجل عادة ما يستخدم، يسموه الطوق، طوق الحمامة، لا كرومب. ولهذا أول كتاب في هذا المرحلة هو ما كتب ابن حزم القرطبي الظاهري الذي يعتبر من أشد خلق الله تعصبا لدينه، لدينه الإسلام ولمذهبه الظاهري. فسمى أول كتاب له طوق الحمامة في الحب والألف والألافة، طوق الحمامة. الحمامة التي لها طوق أحمر تعتبر من أجود أنواع الطيور، فإن رأيتها فهي فأل خير. هو طوق خلقة، هات خلقة. نعم، هو خلقة من عند الله عز وجل. ولهذا يفرح المؤمن حينما يشاهد حمامة بيضاء أو حتى حمامة سوداء لها طوق، قد يكون طوق أحمر أو طوق أسود بحسب لون ريشها الأول. وطبعا تطور استخدام الحمام الزاجل في فترة ما بعد الدولة، الدولة العامرية، دولة المنصور ابن أبي عامر. وهذا التطوير قد حدث في فترة سقوط مدائن الأندلس، سقوط سراقسطة، سقوط إشبيلية، سقوط المدن الإسلامية بداية من الشمال إلى الجنوب. كان الحمام الزاجل هو الذي يحمل لنا أنباء سوداء عن ما وقع للمسلمين من مزاجر على يد النصارى الإسبان، نصارى أراغون أو قشتالة أو حتى دولة الباسك في شمال البيرينيه. لذلك الحمام الزاجل في الأندلس يحمل ثقافة راقية جدا لمجتمع متطور جدا في استخدام المراسلات السريعة. وبالتالي أعتقد أنه الحديث عن الحمام الزاجل ومدارجه هو جزء لا يتجزأ مما تطور في علم الطير، لأنه هذا الكلام يدخل في باب تطوير علم يتعلق باستخدام الطيور في السلم وفي الحرب، وهو عين ما عالجه المؤرخون في هذه الرسائل. طبعا صحيح أنه الحديث عن الحمام الزاجل لنقل البريد المستعجل خلال القرون المتعددة مثل ما ذكر القلقشندي المتوفى سنة 1418 يقول: وقد تعطل تدريج الحمام الآن، يعني تقريب منذ مطلع القرن الخامس عشر أصبحت ثقافة استخدام المراسلات أو إرسال الرسائل السريعة في مطلع القرن الخامس عشر غير مجدية كما كانت عليه في فترة ما قبل القرن الخامس عشر لميلاد سيد المسيح عليه السلام. يعني اختلف الأمر في استخدام أيضا الرسائل وفي استخدام أيضا الوسيلة التي تتم نقل هذه الرسائل بين السلم والحرب. الحمام الزاجل كان دائما حاضرا، لا سيما في الأندلس التي قلتم أستاذ كان لديه مهمة كبيرة وكان ينم عن ثقافة مجتمع وثقافة الأندلس. على السريع، على السريع أستاذ، هل بعد ذلك مدى الاهتمام بهذا الحمام، الحمام الزاجل، وهل كانت فترة ثم فترة أخرى ابتعد الاهتمام عن الحمام الزاجل، أو حدث تطور كبير بالنسبة للبريد كوسيلة اتصال وتواصل؟ والله شوف، أنت تعرفي أنه لكل عصر وسيلته في التواصل والاتصال. تقريب أنا مع رؤية القلقشندي أنه العقد الثاني من القرن الخامس عشر لميلاد السيد المسيح عليه السلام أصبح استخدام الحمام الزاجل غير مجدي. لماذا؟ لأن في هذه الفترة تطورت الأساطيل الحربية، والأساطيل الحربية كانت تحاصر الموانئ وتحاصر الجيوش، فلا حاجة لاستخدام الحمام الزاجل. خاصة الحمام الزاجل عادة يستخدم في مواطن الحصار أو مواطن القلاع التي يمكن أن تكون مجال لحصار الأعداء. مثلا ترسل الرسائل إلى قرطبة أو إلى إشبيلية لتنبيه الناس في سراقسطة البيضاء في الشمال إلى خطر قدوم قوافل وأساطيل الروم من منطقة إيطاليا. الآن أصبحت إيطاليا تملك جمهوريات مستقلة تتصارع فيما بينها، بينها وبين ليفورن وبين مارسيليا، فلا حاجة لهم لاستخدام الحمام الزاجل. وأيضا أنه تقريب من 1418 إلى غاية سقوط الأندلس أصبحت الأمة محاصرة في منطقة ضيقة جدا، فلما تستخدم الحمام الزاجل إذا كنت لا تملك إلا شبرا من الأرض، صح، وقلعة تدافع عنها بالكاد للحفاظ على شرفك وشرف أهلك؟ الحمام الزاجل استخدم في بداية التأسيس يوم كان المسلمون يصلون مثلا 1000 كيلومتر شمال القاهرة أو جنوب القاهرة أو شمال مكة أو جنوب أو شمال بغداد، هؤلاء كانوا في أمس الحاجة إلى تنسم الأخبار من دار الخلافة لإرسال النجدة. الآن أصبح المسلمون في تقهقر، فليسوا في أمس الحاجة إلى هذا الطائر النبيل، هذا الطائر الملكي الذي كان ينبئهم بالأخبار الطيبة القادمة من عاصمة الخلافة أو من أي عاصمة من العواصم. لكن تبقى أنه التفسير الوجيه هو غياب استخدام الحمام الزاجل في هذا الفترة إلا بين ساكنة المدينة الواحدة. يعني الحمام الزاجل ولا شغل مراسلات بين العائلات وبين العشاق وغيرها، ما أصبحتش عنده نفس الغاية النبيلة التي كان يستخدمها من أجل الحفاظ على بيضة الأمة وكيان الأمة والحفاظ على أرواح الناس المحاصرين في منطقة أو في قلعة من القلاع. لكن تبقى أنه الحمام الزاجل وثقافة الحمام الزاجل موجودة إلى اليوم، إلى يومنا هذا لازال. لما تقرأ رواية جورج زيدان موجود حضور الحمام الزاجل بشكل كبير جدا، سواء بين الأمراء وبين السادة المتخاصمين بشكل واضح كل الوضوح. لكن تبقى أنه ثقافة المسلمين في حماية وتطوير وتنويع والحديث عن هذا الطائر راقية جدا تتفوق على ما كتب الأوروبيون، وهم يشهدون بذلك. لما تقرأ كتابات الجاحظ وكتابات القلقشندي وكتابات الأصفهاني الأديب العماد الأصفهاني وما كتب ابن حزم، تعرف أن هذه أمة كانت قد بلغت شأو عظيم جدا من التطور في مسائل وسائل الاتصال. لذلك الحمامة أو الحمام الزاجل في ثقافة المسلمين خلال ألف سنة كاملة ثقافة راقية، وتدل على عمق فهم أهمية المواصلات السريعة. وطبعا الآن تغيرت الموازين وتغيرت وسائل الاتصال التي أصبحت تهدم أكثر مما تبني. صح صح. فقط أستاذ أنه هذه الرسائل التي كان يحملها الحمام الزاجل كانت يا إما رسائل مبشرة تحمل الكثير من الخير أو حاملة لي أو منفرة وتحمل الأخبار الغير صارة، لكن كان هناك جانبا إنسانيا آخرا كان يحمله الحمام الزاجل، كانت تضمه هذه الرسائل من محبة من ياقن. وهذا أعتقد أنه الكثير من الناس اليوم يتذكر الحمام الزاجل بهذه الرسائل اللطيفة الرقيقة التي كانت تحمل أسمى معاني المشاعر النبيلة. هو في الحقيقة الحمام الزاجل كان استخدم في فترة السلم للإخبار بنهاية وبداية الشهر الهجري. عادة الدولة تستخدم هذه الأشياء لإخبار الولات، مثلا أن الخليفة في دمشق عنده ولاد في صنعاء أو في عدن، وطبعا المسافة طويلة جدا والوصول إليها يحتاج إلى وقت. من كان يستطيع أن يمهد لك السبيل في أقل ممكن زمن ممكن هو الحمام الزاجل. كانت المراسلات الرسمية تتم عن طريق الحمام الزاجل، وخاصة أن أول إدارة عصرية راقية في فجر الإدارة الإسلامية كانت تمت في بلاد اليمن. وهذه طبعا نتيجة لأن المنطقة منطقة عارمة، منطقة ثقافة وتقاليد ومنطقة ملوك، مملكة سبأ، مملكة الحميريين، مملكة سيف بن ذي يزن. وما أدراك ما سيف بن ذي يزن، ذلك الرجل الذي استطاع أن يحرر بلده من الاستعمار الحبشي والاستعمار الفارسي. الأمر الثاني أنه الحمام الزاجل عادة كان يستخدم في مطالع الشهور والأنباء عن ما يحدث للمسلمين في بداية العيد أو صيام اليوم الذي غم فيه الهلال. وطبعا في أحيان كثيرة جدا الآن اختلافات المطالع موجودة إلى اليوم. كان أهل المدينة صائمون وأهل دمشق مفطرون، والمسافة بين المدينة ودمشق هي نصف ساعة بالحمام الزاجل. لكن تبقى أنه هذا الأمر المختلف فيه أو الذي عالجه الفقهاء بشكل راقي جدا وقعدوه لما هناك اختلاف المطالع هو تيسير من المولى سبحانه وتعالى. لكن تبقى أنه الحمام الزاجل وثقافة الحمام الزاجل واستخدام الحمام الزاجل على مدار ألف سنة كاملة. لكن الجانب الآخر أو سؤالك أن هذا الحمام الزاجل أيضا كان يحمل أقراحا وأنباء سيئة، أنباء الموتى، أنباء سقوط المدن مثل ما تحدثنا. صح. على الأندلس. وأيضا كان يتم مراسلات بين أصحاب القصور، لأن الزواب والمساكن ما عندهمش الحمام الزاجل حتى يعبرون عن آهات قلوبهم بينهم وبين من يتمنون لقاءهم. لكن تبقى أن الحمام الزاجل كان صلة وصل بين الخلفاء، بين الأمراء، بين العائلات الوجيهة، بين من يملكون القدر على توجيه هذا الحمام الزاجل. واليوم نعيش زمن الاتصالات السريعة. نعم. وزمن الفيسبوك وزمن مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل كل الرسائل. نعم. كل مضامين. أحمل قلمي على جناح السرعة وأحملها لحمام زاجل. نعم. حتى تذهب بعيدا. شكرا جزيلا، أخذتنا بعيدا بعيدا أستاذ مع الحمام الزاجل ومجالس الأندلس. شكرا جزيلا على كل ما قدمتموه. نضرب للمستمعين الكرام موعدا جديدا الأسبوع القادم. الموضوع سنقدم موضوع نتركه مفاجأة لمستمعي الثقافية الجميلة حتى يبقوا يترقبوا. نعم. البرنامج. نعم. مجالس. نعم. الأندلس. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد الأمين بلغيث، ياسين في هندسة الصوت، خديجة في تنفيذ الإخراج، ورفقتكم كنزة ميكروفونية. نلقاكم بحول الله. تبقي يا رب.